نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم وقضاياكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى قضايا هذه الحلقة شيخ عبد العزيز قضية تتعلق بالطلاق. صاحب القضية يقول: طلقت 3 مرات، المرة الأولى وكانت الزوجة حامل، وراجعتها وهي عندي، وتمت المراجعة في نفس اليوم الذي كان فيه الطلاق، والمرة الثانية كانت حائض، وراجعتها أيضا في نفس اليوم وهي عندي، وكان الطلاق 2 مرات. له منها الآن 5 عيال وهي عنده في البيت، ويشكو من مرض يسيطر عليه، ويقول لو سئل عن حالته العقلية أثناء الطلاق لقال إنه مختل الشعور. يرجو من سماحة الشيخ إرشاده، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لمصالح كثيرة قد يحتاجها الزوج وتحتاجها الزوجة، فمن نعمته سبحانه أن شرع الطلاق، حيث قال جل وعلا: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الآية. فإذا احتاج المسلم للطلاق لكون المرأة لم تناسبه أو لأسباب أخرى تقتضي الطلاق، شرع له أن يطلق طلقة واحدة فقط. هذا هو السنة، طلقة واحدة فقط، لأن قد يبدو له يراجع فإذا هو في سعة، فيطلق واحدة فقط في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل، لقوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال علماء التفسير معناه طاهرات من غير جماع، يعني في حال الطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها، أو في حال الحمل كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما طلق امرأته وهي حائض: راجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي ذلك قال: ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فهذا هو المشروع، أن يطلق الزوج امرأته إذا احتاج إلى ذلك طلقة واحدة في إحدى حالين: إما في حال كونها حاملة، أو في حال كونها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه وهي حائل. هذا هو الطلاق الشرعي، ويكره أن يطلق الاثنتين من دون حاجة، بل يطلق واحدة فقط، ولا يجوز له أن يطلقها في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال طهر جامعها فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على ابن عمر ذلك، وجعل هذا من تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، المعنى في طهر لم يجامعها فيه. فعلي بهذا أن الطلاق في حيض أو نفاس أو في طهر جامع فيه يخالف نص الآية الكريمة ويخالف التعليم النبوي الذي وجهه صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو للأمة كلها، لأن تعليمه صلى الله عليه وسلم للواحد تعليم الأمة كلها. ثم اختلف العلماء في وقوعه، هل يقع إذا كان في حال لا يشرع فيها كالحيض والنفاس والطهر الذي جامع فيه، فذهب جمهور أهل العلم وأكثرهم إلى أنه يقع مع الإثم، يأثم الزوج ويقع الطلاق. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع لأنه طلاق غير مشروع فلا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، ولأن الرسول رد المرأة على ابن عمر لما طلقها وللحائض ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا كما ثبت في الصحيح، وقال له: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وسئل ابن عمر عن ذلك رضي الله عنه فقال: لا يعتد بها، مع أنه رضي الله عنه حسب ما وقع عن التطليق، حسبها اجتهادا منه، حسب ما وقع عن تطليقه ولم يحسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول أرجح من حيث الدليل أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض والنفاس، ولا في طهر جامعها فيه، وإن كان خلاف الجمهور لكنه أظهر في الدليل. والأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق الذي لم يشرع، والله عز وجل شرع لعباده ما فيه مصلحتهم ونهاهم عما يضرهم. ولا ريب أن وقوع الطلاق في حال الحيض والنفاس وفي الطهر الجامعة فيه يضر الزوج ويضر المرأة في الغالب، فكان من محاسن الإسلام ومن رحمة الله عز وجل القول بأنه لا يقع. قال: من لم يوقعه. وإما يؤيد ذلك أن الإنسان في حال الحيض، في حال كون امرأة حائضا أو نفساء، يسهل عليه الطلاق لأنها لا تصلح للجماع وممنوع من جماعها، فيسهل عليه الطلاق. وهكذا إذا كان قد قضى وطره وجامعها يسهل عليه الطلاق، فمن رحمة الله أن منعه من ذلك وحرم عليه ذلك، فمتى أقدم على التحريم لم يقع منه ذلك لكونه خلاف أمر الله. وهذا السائل طلق الأولى وهي حامل، فالطلاق واقع، لأن الطلاق الحامل أمر مشروع. أما الطلاق الثاني إذا كان في الحيض باتفاقهما واعترافهما جميعا فإنه لا يقع على الصحيح، إلا يحكم حاكم بذلك، فإن حكم حاكم بالوقوع وقع، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا حكم حاكم ممن يرى إيقاع الطلاق كما هو قول الجمهور فحكم عليه بوقوع الطلاق، فإنه يرتفع الخلاف ويقع الطلاق وينفذ، وليس للمفتي، ليس لأي مفت أن ينقل ذلك، لأن المسألة خلافية يسبق فيها الاجتهاد. أما كونه مختل الشعور فهذا يحتاج إلى أن يستفتي قاضي بلده، إذا وقع عنه شيء يستفتي قاضي بلده حتى ينظر في الأمر وحتى يطالب البينة الدالة على ما قاله، فليس كل من ادعى شيئا يسلم له. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: يعطى الناس بدعواه لادعى الناس دماء رجالهم وأموالهم، ولكن بين هذا المدعي. فالذي يدعي أنه طلق في حال زوال عقله يطالب البينة على ما قال، وإذا ثبت ذلك لم يقع الطلاق، وإذا أقرت الزوجة بأنه وقع منه في حال غير شعورية كالذي في السكران الذي طلق في حال غيبوبة عقله بتعاطيه ما حرم الله، فالصحيح أنه لا يقع كالمجنون. ولو كان آثما فإن الآثم عليه التوبة إلى الله وعلى ولي الأمر أن يقيم عليه الحد إذا رفع إلى ولي الأمر، وليس من عقوبة السكران إيقاع الطلاق. فالصواب الذي عليه المحقق منها العلم وبه أفتى الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أن طلاق السكران الذي قد تقعد عقله لا يقع حتى لو كان ولو كان آثما، أما غير الآثم فلا يقع عند الجميع كالمجنون. فلو أن إنسانا سقيا ما يسكره ويغير عقله بغير علمه أو أجر عليه وأكره عليه لم يقع طلاقه عند أهل العلم، وإنما الخلاف من شرب السكر عمدا هذا هو محل الخلاف، فهو آثم ويجب أن يقام عليه الحد إذا رفع على السلطان، ولكن لا يقع الطلاق إذا كان في حال الطلاق فاقد العقل كالمعتوه والمجنون، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ إذا أذنتم لي أسأل بعض الأسئلة، هل يلزم المطلق أن يشهد أحدا على طلاقه وعلى رجعته أو يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه؟ السنة يشهد، نعم، يقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة، فالسنة يشهد شاهدين، لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، قال بعضها العلم المراد به الطلاق وقال بعضها المراد به الرجعة، ولا مانع من كون الآية في الأمرين جميعا، فيشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها، فإذا طلق أشهد حتى لا ينكر ذلك لأن الشيطان قد يزيل له الإنكار، فإذا أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق، وهكذا الرجعة عليه يشهد على رجعتها لأن قد يتأخر في إبلاغ الزوجة، فيكون الشهود بينة له تعينه على حصول المطلوب من الرجعة. المقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة، هذا هو المشروع. نعم. ومن لم يفعل هذا فعليه أن الطلاق واقع، الطلاق واقع وعليه أن يتدارك، والرجعة صحيحة إذا رجعها في العدة، نعم، وأخبرها بذلك ولو لم يشهد صحة الرجعة. أي نعم، لكن عليه الله قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. طيب. ولم يقل بشرط كذا وكذا. طيب. لكن عليه أن يتدارك الكتابة أو ليس عليه ذلك؟ لا يلزمه ما يظهر، لكن لو فعل، نعم، امتثال الأمر واحتياطا حسن. طيب. نعم. طيب. الرسالة التالية أيضا عن موضوع الطلاق، وباعثتها إحدى الأخوات أشارت إلى نفسها بقولها بنت فلان، وبعثت رسالتها بهذا البريد الذي يسمونه البريد الممتاز. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. تقول: إنها فتاة متزوجة وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الأخيرة، ثم سأل وأفتوه بأنه يجوز الطلاق، بأنه يجوز والطلاق لم يصح، هكذا تعبر سماحة الشيخ، لأنه في حالة غضب، ورجعت مع زوجي واستمرت الحياة بيننا لمدة سنة، ثم عرفت أن الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح، وزوجي لم يفقد وعيه، وبعدما عرفت ذهبت إلى أهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق، وقال لي زوجي: لا يلزمك ورقة طلاق ما دام عرفنا أن جلوسنا على غير صح، ثم قال لي: إذا أراد الله ثم تزوجت وتطلقت سوف أراجعك، وحصل أن تزوجت فعلا وطلقت من زوجها الأخير واسترجعها، لكنها تشكو من الطريقة التي اعتدت بها حيث لم تمكث إلا 20 يوما في العدة، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. الواجب أن لا تزوجها إلا بعد العدة. فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل، لأن الله يقول: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله، يعني حتى تنتهي من العدة، وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم. فإذا تزوجت الزوج الثاني زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل بل زواجا شرعيا وواطئها الزوج الثاني، فليس للزوج الأول يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاث حيض إن كانت تحيض، أو بثلاث أشهر إن كانت لا تحيض،